يرون يعني ما يجين ليش ما تجي على الكويت؟ لأنه شركم ضعيف ما عندكم الشفاعة يجرون يعني الكويت. الله الله إلك حد الله خير. أنا في الكويت، أنت وين كنت؟ والله مو مسلم. إيه أي مشكلة، أنا ندمت على السؤال. لا لا الله يبارك فيك. السلام عليكم. علينا عندي اخبار. كيف عندي الشيخ محمود يجيكم؟ نعم ان شاء الله زياره. لما صدام ينصدم وين ذاك تغير هذا وقت طويل شيخ لا توصي حريق. الله اكبر.